وساكن في الهوى قلبي وساكن في الديار جاري يا ساكن في الهوى قلبي وساكن في الديار جاري جمالك كل يوم جنبي قاسرني وانت مش داري معاك بعنيا وكفاية تنور لي دنيايا معاك بعنيا وكفاية تنور لي دنيايا أنا بشكي لك منك يا حبيبي عشان تدرى اللي قاسيته لا فيه ماضي اقولك كان ولا فاكره ولا نسيته ولا مره جمعنا مكان عشان تدرى اللي قاسيته بقلبي لك انا كلي وشغلك عني ايه قولي قلبي لك انا كلي وشالك عني ايه قولي انا بشكي لك منك يا حبيبي واشغلك واشغلك مره يا ريت تلمحني ايامك واعيش فيها ولو نظره يا ريت اخطر في احلامك واشغلك واشغلك مره يا ريت تلمحني ايامك واعيش فيها ولو نظره يا ريت اخطر على قلبك ولو تكرهني واحبك يا ريت اخطر على قلبك ولو تكرهني واحبك انا بشكي لك منك يا حبيبي Yeah.

راح أقاسي معاك أيام من هجر ورضا وخصام، وإن فاتت حتى منام أملي أملي أملي في رضاك حيطول، وإن كان على قول العزال وإن كان على قول العزال إن كان على قول العزال خلي اللي يقول يقول قلبي بهواك مشغول مشغول، وعذابي معاك حيكون حيكون قلبي بهواك مشغول مشغول، وعذابي معاك حيكون حيكون وإن كان على قول العزال خلي اللي يقول عشقوك الناس قبل ما يرفوك الناس قبل ما يرفوك قبل ما يرفوك بصوا في عيني شافوك، والعين للقلب رسول العين للقلب رسول للقلب رسول من حبي فيك عشقوك الناس قبل ما يرفوك الناس قبل ما يرفوك قبل ما يرفوك بصوا في عيني شافوك، والعين للقلب رسول العين للقلب رسول للقلب رسول واهرب من حبك ليه وانا اللي فتنت عليه، اهرب من حبك ليه وانا اللي فتنت عليه، والحب جماله ايه جماله جماله ايه من غير حاسب وعزول، وإن كان على قول العزال إن كان على قول العزال إن كان كان على قول العزال خلي اللي يقول يقول خلي اللي يقول يقول قلبي بهواك مشغول مشغول وعذابي معاك حيطول حيطول قلبي بهواك مشغول مشغول وعذابي عليك يا جميل بستنى وليلي طويل وبخاف لو قلت يا ليل اخلق من الفجر عزول من خوفي عليك يا جميل بستنى وليلي طويل وبخاف لو قلت يا ليل اخلق من الفجر عزول من خوفي عليك يا جميل بستنى وليلي طويل وبخاف لو قلت يا ليل يا ليل أخلق من الفجر عزول ارحمني يوم بسؤال وكفاية عذاب ودلال ابعتلي يوم مرسال وكفاية عذاب ودلال وابعت بالعين مرسال ابعت مرسال ابعتلك روحي رسول وإن كان على قول العزال إن كان على قول العزال إن كان على قول العزال خلي اللي يقول